كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال بالإثم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. لله ضر القائل عن القرآن الكريم، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع، بدءا من الآية 77 بعد المئة وحتى الآية 88 بعد المئة من سورة البقرة، في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها